صلى الله عليه وسلم أن الأعمال الصالحة ترفع فيه إلى الله عز وجل، وهو شهر شعبان. وقد أكرمنا الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر بأن من علينا بصيام بعض أيامه حتى يرفع الله أعمالنا الصالحة، ونحن فيه صيام كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يرفع الله عمله وهو صائم. وفي هذا الشهر أيضا الأعمال الصالحة كثيرة، ولقد رسم الله سبحانه وتعالى صورة مشرقة للأعمال الصالحة في كتابه الكريم، وبينها لنا الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، يعني يهديهم ربهم يعني مربيهم، الله هو الذي يربي الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وما أعظمها من تربية، وما أجلها من تربية، وما أحسنها من تربية، إنها تربية الله عز وجل لعباده المؤمنين، وهي تربية أروع وأرقى وأفضل تربية يربي الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين. يهديهم ربهم بإيمانهم، بسبب الإيمان، الإيمان الكامل. لقد أحس بعض المسلمين أن الإيمان عبارة عن ركعات يؤديها الإنسان في مسجده أو في بيته، وأحس آخرون أن الإيمان علاقة الإنسان الطيبة مع أهله وذويه وجيرانه وأصدقائه، وأحس أناس أن الإيمان هو أمر من الأمور التي يرتاح إليها الإنسان. فما هو الإيمان وما هو العمل الصالح حتى يتميز وتتميز صورة الإنسان المسلم الذي ميزه الله عز وجل بأن جعله من أتباع خارم الأنبياء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ الصورة رسمها الله عز وجل في كتابه. لتتضح هذه الصورة، ليس الإيمان ركعات، وليس الإيمان كلمات، وليس الإيمان كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بالانتماء والانتساب والتمني، ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وقر في القلب وصدقه العمل، ترجمه العمل. صورة الإنسان المؤمن رسمها الله سبحانه وتعالى وميزها عن سائر الإنسان. الإنسان يذكر في القرآن الكريم ابن آدم، اسمعوا كده ذكر الإنسان: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ثم مع كل هذه النعمة تراه يفجر وينصرف ويبتعد عن امر الله عز وجل. في اي صورة ما شاء ركبك؟ كلا، انت مش انسان كامل الانسانية اذا لم تعرف وتقر بالربوبية والوحدانية لخالقك. كلا بل تكذبون بالدين. وكأن الدين هو الذي يجعلك انسانا كاملا مطيعا خاضعا لله رب العالمين. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم يصنف الله سبحانه وتعالى الإنسان. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. الإنسان فرقتين. الإنسان السوي هو المؤمن الذي يعمل الأعمال الصالحة. ولندخل في موضوع الإنسانية. قتل الإنسان ما أكثره. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يدعو عليه بالهلاك. قتل الإنسان ما أكثره. من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. ما بيأديش الأوامر بتاعت ربنا. ثم يعدد الله عز وجل للإنسان نعمه. فلينظر الإنسان إلى طعامه، هو اللي عمل الطعام؟ لا يمكن. هو الذي أنزل الماء من السماء؟ ده عاجز وقاصر. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين؟ لا أحد غير الله. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. نعم كلها لا يشارك الله فيها أحد من خلقه، هو الخالق وحده، هو المتصرف في الكون وحده. ليه بتفجر؟ ليه بتظلم؟ لماذا تبتعد عن أوامر الله؟ اسمعوا، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. يأخذ كتابه بيمينه مسرور كده، شهادة يوم القيامة، شهادة ممتازة. ليست شهادة واحد من الأرض أعطاها لي، وليست شهادة مخلوق مثلي قاصر عاجز ضعيف مريض، وإنما شهادة أعدها الله لي بالعمل الصالح الذي كنت أعمله في دنياي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. أتذكر ذنب كذا؟ أقوم أقول له يا ربي والله أن أذكر الذنب ده، مفيش مخالفة، لأن ربي يعلم عني كل صغيرة وكبيرة. دي الحساب اليسير. الحساب إيه؟ اليسير. أنا بقر. أتذكر ذنب كذا؟ أذكر. أتذكر ذنب كذا؟ أذكر. يقول الله عز وجل: ها أنا قد غفرتها لك في الدنيا وأنا أسترها لك يوم القيامة. سترها لي في الدنيا وحيغفرها لي يوم القيامة. ها أنا قد سترتها لك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم يوم القيامة. ده المفروض. شوفوا الصورة الثانية بقى. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره مشؤوم. مشؤوم والله. ظالم، كذاب، غشاش، مرائي، مخادع، يأكل بقيمه التي يتظاهر بها، غشاش. فلأنه وجد الناس كلهم المسرورين دول جالهم وهو في الصف كده قاعد كده هو مكسوف، فيجيله الكتاب بتاعه ويقدر يبصله؟ لا يمكن، لأنه كتاب التانيين بيجيلهم كده ايه، بيقول له خد الكتاب. لأن لما بروح لما يذهب الإنسان مننا لأخذ جائزة تكريما له على عمله يبقى مبتهج ومسرور ويشعر بأنه أنيق عندما يقدم على أخذ جائزته وهديته. ده في الحياة في الدنيا من البشر. فهو يوم القيامة المسرور ده بياخد الكتاب كده بيمينه. الثاني وجد نفسه ايه، ترك، اهمل، لانه عارف سجل ضخم. كم قتل اناسا، كم انتهك اعراضا، كم اكل اموالا بغير حق، كم افسد في الارض واهلك الزرع والنسل، والله لا يحب الفساد. واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم، فحسبه جهنم ولا بئس المهاد. هياخد كتابه ايه ده؟ لو بص كده هيلاقي مصيبه، سجل اسود، سجل اسود. واما من اوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا. وهلكا ويصلى سعيرا. انه كان في اهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، لا رجعة ولا عودة بعد هذه الحياة، ولذلك هو يعيش لملذاته، لشهواته، لمكانته ومنزلته، وهو يفسد في الأرض. إنه ظن أن لن يحور، لن يرجع ولا عودة له بعد هذه الحياة، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. بصورة. والإنسان ده اللي هو قاعد يفجر ويطغى ويظلم ويأكل أموال الناس بالباطل ويأكل أموال اليتامى ظلما ويخدع الناس ويخون إخوانه ويتآمر على المسلمين، ده هيئته إيه؟ كان إيه قبل كده؟ شوفوا الإنسان، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ مش سؤال هنا، وإنما تحقيق. كان الإنسان قبل خلقه شيئا غير مذكور. قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ثم يجي تعديد المنعم بلا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. امشاج، اخلاط الارض كده، هو الانسان مخلوق من طين. من كل قطعه من الارض ومن كل ذره من الارض تجد في الانسان شيء. امشاج نبتليه، نختبره. فجعلناه، اعطيناه السمع والبصر، فجعلناه سميعا بصيرا. انا هديناه السبيل، هديناه، بينا له طريق الخير وطريق الشر، وأرسلنا له الأنبياء والرسل لكي يأخذ نفسه بالخير ويبتعد عن الشر ويتصل بربه جل وعلا عن طريق الوحي الذي أوحاه الله إلى الأنبياء والمرسلين. إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. تجد واحد شاكر واحد كفور. شوف شاكرا دي شاكر فيها معنى راقي، والثاني كفور مليان كفر. صيغة مبالغة في الكفر. وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا. نريد أن ننتقل نقلة أخرى. عرفنا الإنسان وخلق الإنسان وطبيعة الإنسان. فيه إنسان راقي اللي هو المؤمن اللي بيعمل الأعمال الصالحة. الأعمال الصالحة هل هذه نعرفها من عند أنفسنا ولا أمور رسمها الله عز وجل في كتابه وبينها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا لنسير عليها ونمضي على سننها ولا نتركها حتى نعتز بالله؟ اسمعوا كده: إن الإنسان خلق هلوعا. هيرسم لنا بقى صورة الإنسان عشان نعرف احنا دورنا فين، الأعمال الصالحة دي فين. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. مصيبة. هلوع شديد الحرص. إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. هذه الصورة اللي احنا بنحرص أن نوضحها لا من كلام بشر وإنما من كلام القرآن الذي هو كلام الله عز وجل. اسمعوا كده: إلا المصلين. كل واحد يتصور كده الجزع والحرص على الدنيا ويفتش في داخله، ما الذي يجعلك تعادي هذا؟ وما الذي يجعلك تغضب من هذا؟ وما الذي يجعلك تظلم هذا وتسفك دماء هؤلاء وتفجر في هؤلاء وتنتهك حرمات هؤلاء؟ يسأل كده تجد ان الانسان اللي بهذه الصورة لو وقع في ورطة يتخبط. اما المسلم الذي وصفه الله بهذه الصفات في القرآن الكريم ده إنسان واضح تماما لا يخاف من شيء، لأنه مقدم على خير، ولأن عمله خير، ولأن تصوره كله للحياة وما فيها عن طريق الخير. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون شهادات والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. أدي الجزاء. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا الذي يداوم على صلاته ويعرف قيمتها في حياته، فصلاته تطلب منه أن يكون اللسان الذي يقول الله أكبر، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى، التحيات لله، والصلوات والطيبات لله. هذا اللسان ينبغي أن يكون طاهرا عندما ينطق بأي كلمة، فلا ينطق بكذب ولا ينطق بغش ولا ينطق بزور ولا ينطق بخيانة، لأن اللسان سوف يسأل عنه الإنسان. وإذا كان مستفيدا من صلاته فإن لسانه هذا سيظل لسانا صادقا وسيظل ثابتا على المبدأ الذي رسمه الله له وبينه له رسول الله صلى الله عليه وسلم. للإنسان الذين هم على صلاتهم دائمون. طب والأموال؟ ده الأموال دي فيها جذب كده بتشد الإنسان، عنده أموال كثيرة وأموال طائلة، مطلوب إيه؟ إلى المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل الذي يتعرض للسؤال والمحروم المتعسف عن السؤال الذي لا يظنه أحد أنه محتاج. لا يسألون الناس إلحافا. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا لهذه الصفات التي رسمها الله سبحانه وتعالى في كتابه، وكان أروع وأقوى مثال للآدمية الكاملة والإنسانية الهائلة إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزوع وقت الجزع يقف يثبت. أرأيتم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما فوجئ بأن صحابته في غزوة أحد الذين قال لهم لا تتركوا أماكنكم حتى ولو تخطفتكم الطير، عندما وجدوا الغنائم وقد أخذت بقلوبهم وجعل الذين هم في الميدان يجمعون غنائم الدنيا، قالوا لقد فر المشركون وننزل ونأخذ نصيبنا. ونسي هؤلاء في زحمة هذه الدنيا ولهوها وشهواتها الغنائم نسيهم وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تتركوا أماكنكم، فنزلوا فكانت الدائرة على المسلمين، الكل فر، لكن صاحب القلب الكبير رسول الله صلى الله عليه وسلم ظل في مكانه. إلي إلي عباد الله، إلي إلي عباد الله، مفيش جزع ومفيش تردد. يقولوا تبروا في الجرائد كده بالأمس واليوم يمكن تجدوا ان ايه الرئيس الروسي متضارب في الأقوال بتاعته. ليه؟ لأن حسنة مسلمة عرفت أن تؤدب هؤلاء الفجرة وتأخذهم من حيث خانوا الإسلام وخانوا بني جلدتهم، فتضارب رأيه يقول إيه؟ إحنا مستعدين ننسحب، لكن بإيه؟ ننسحب ثم يجمع على هؤلاء الذين قد أخذوا موقعا مهما، يجمع لهم المعدات والطائرات والدبابات. طب لا انت قلت منسحب من الشيشان، الشيشان لم يهجموا عليكم، انهم مسلمون، انهم يريدون ان يحكموا انفسهم باسلامهم، وما شأنكم وشأنهم، ما بالكم لا تتركونهم. لما فجأته المفاجأة جعلت آراءه تتضارب، لكن الاسلام العظيم الذي جاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلق الإنسان الكامل الذي إذا تميز وتمثل هذه الصفات لا يصيب جزع ولا هلع. رأي واحد، رأيه واحد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، الإنسان الكامل والرسول القدوة والأسوة الحسنة للمسلمين جميعا، عندما فوجئ وهو متوجه بعد فتح مكة إلى تأديب هوازن وثقيف للطائف، فوجئ بأن ثقيف وهوازن قد كمنوا له وخرجوا عليهم مرة واحدة، والجيش فيه من الطلقاء الذين أسلموا حديثا فيه 2000، فالألفان انسحبوا لأنهم لسه ما تدربوش وما تربوش على الإسلام، والباقي صاروا وراءهم. ظل الرسول صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء دون أن ينسحب. إلي إلي عباد الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. مفيش جزع. جزع إيه؟ أنا أصلا مترقب أي شيء يحدث لي. هو المسلم الذي يعرف ربه هل يخشى من غير الله؟ أتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟ ده ربنا بيقول كده للرسول عليه الصلاة والسلام، أتخشى الناس والله أحق أن تخشاه؟ ده ربنا لازم نخشى الله سبحانه وتعالى. ومن خاف الله عز وجل أخاف الله منه سائر الناس، سائر الأعداء. أيها الإخوة الأحباب، سورة الإنسان التقي الورع لا نعرفها من عند أنفسنا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، والذين يصدقون بيوم الدين، والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، إن عذاب ربهم غير مأمون، والذين هم لفروجهم حافظون، محافظين للفروج، يحافظ، يصون زوجته، وتصون الزوجة أيضا زوجها، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. مفيش ملك يمين الآن، لأن ده إيه؟ مفيش واحد يقول للشغالة تبقى ملك يمين، لا، وإنما الخادمة خادمة حرة، أما ملك اليمين لهم دور آخر، هذا أمر حتى ننبه إليه. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، أمانات، ابنك أمانة، بنتك أمانة، زوجتك أمانة، أبوك أمانة، أمك أمانة، أخوك أمانة، جارك أمانة، أمانات، أمانات رسمها لنا القرآن الكريم، ورسمها وبينها لنا ووضحها الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم، أمانات. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، وأمانة الدين أمانة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إيه؟ يقول الدين رحم بين أهله. الدين رحم يا أخي، شفت واحد أخوك في الإسلام وقد تمالأ عليه الأعداء ولا تستطيع أن تصل إليه، فاطلب من الله سبحانه وتعالى أن ينصره، مش عايزين منك أكثر من هذا. أنت لا تستطيع أن تصل، اطلب من الله أن ينصر المسلمين في كل مكان، المستضعفين في كل مكان، وأن يرد كيد أعداء هؤلاء المستضعفين في نحورهم، وأن ينجي المسلمين الذين استضعفوا في الأرض من ضلالات هؤلاء الفجار وكفرهم وظلمهم وضلالهم، لعل الله سبحانه وتعالى يقبل الدعوة، يقبل الدعوة. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون. انت مسلم، انا مسلم، الدنيا كلها لا تساوي عندي شيئا، فانا مسلم، لو عرضت علي الدنيا بأسرها من طريق الحرام انظر اليها باشمئزاز وأقول أنا مسلم، أنا مسلم، لا ألوث نفسي ولا كسبي ولا عرضي ولا ابني من كسب حرام. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم بشهاداتهم قائمون، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لا أحد أحسن من هذا الإنسان. والذين هم بشهاداتهم قائمون، والذين هم على صلاتهم يحافظون، أولئك في جنات مكرمون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أولئك في جنات مكرمون، كلمة مكرمون دي حطوها، ضعوا تحتها خطوط، ماذا تفيدني الجنات والبساتين إذا كنت غير كريم ذليل؟ أنا أكون ذليل لغير الله عز وجل، إيه تفيدني الجنات والبساتين؟ كافر يسلط سيفه على رقبته ويقول لي ايه، امشي معايا وانا هخليك تعيش في جنات، لكن ما هوش كرم ده، لا لكن شوفوا الجنات بتاعت ربنا الفرق بينها بين جنات الآدميين وجنات الله عز وجل. أولئك في جنات مكرمون. مكرم عنده كده حس بكرم، كرم الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المسلمون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فكرم ربنا هو اللي حيدخلنا الجنة برضو بسبب أعمالنا الصالحة. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وفضل ربنا مش فرض على الله، وإنما فضل من الله عز وجل. نحن نعمل الأعمال الصالحة ثم يجازينا الله على هذه الأعمال بفضله وكرمه. الأمر الذي أريد أن أقوله في نهاية هذه الخطبة، يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم، تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم. بعدما دخلوا الجنات دي دعواهم فيها: سبحانك اللهم، كل كلامهم كده: ننزهك يا رب، سبحانك اللهم، ما أعظمك من إله وما أجلك من إله، سبحانك اللهم. وتحيتهم فيها سلام: اللهم اجعلنا منهم يا رب. وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا ويكرم المسلمين في كل مكان. اللهم أعز جندك وانصر عبادك. اللهم انصر جندك المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في الشيشان على الكفر والظلم والعدوان يا رب العالمين. اللهم أيدهم بمدد من عندك. اللهم سدد رميتهم. اللهم رد كيد أعدائهم في نحورهم يا رب العالمين. اللهم نجنا من كيد الكائدين وظلم الظالمين وكفر الكافرين وجهل الجاهلين ونفاق المنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر جندك المستضعفين في كل مكان يا رب العالمين، في الأقصى وفي فلسطين وفي الشيشان وفي كل أرض فيها مستضعفون. يا رب أنقذ عبادك المستضعفين في كل مكان. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض الله عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.